ومن صفات هذه الفرقة الناجية تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والعناية بآثاره، والرضا بتحكيمها. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى الآجري بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل يقول لا أعمل إلا بما في كتاب الله، قال له: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعة؟ أتجد العصر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والصيام، وعدد عليه الزكاة والحج ومقادير الزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد في كتاب الله مفسرا؟ قال له: أتجده في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم، أحكم ذلك وأتقنه، وإن السنة تفسر ذلك. هذا قول عمران بن حصين رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في كتاب الله، يعني قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن صفات فرقة الحق الناجية بذل الجهد في معرفة الحق ودلائله، وعدم الرضا بأقوال الرجال في دين الله مما لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا أصل متفق عليه بين الأمة. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن صفات هذه الفرقة الناجية أيضا محبة المؤمنين ورحمة المسلمين ونصحهم، من صفات هذه الفرقة الناجية محبة المؤمنين ورحمة المسلمين ونصحهم، وكف الأذى والشر عنهم، والشدة على الكفار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن صفات هذه الفرقة الناجية سلامة قلوبهم لسلف الأمة رضي الله عنهم، ومحبتهم والثناء عليهم والدعاء لهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع من الضلال من سبهم ولعنهم لخيار الأمة وسادات الأولياء، وإن أحدهم قد يموت ولا يعلم عنه أنه لعن وسب أبا جهل أو أبا لهب وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف ممن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عنه أنه لعن فرعون وهامان وقارون، لكنه يلعن خيار الصحابة في أيام عمره وساعاتها، فنعوذ بالله من الخذلان وتلبيس الشيطان. ومن صفات هذه الفرقة الناجية القيام بالدين عملا ودعوة إليه، وإقامة للحجة على المخالفين، وجهادا في سبيل الله بالقلم واللسان والسنان. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن صفات الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولرسل الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وطاعة ولاة الأمر وبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم بالحكمة والحسنى والصواب وطاعتهم في غير معصية وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بخلاف بدعة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. أيها المسلمون، هذه صفات الفرقة الناجية وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، ومن لم يكن غير متصف بهذه الصفات فهو من الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ثم إن أهل البدع قسمان، أئمة وأتباع. والأئمة من أهل البدع منهم من انتحل مذهبه بسوء قصد وكيد للإسلام والمسلمين، ومنهم من انتحله بحسن نية ولكنه ضال، وكل هالك إلا أن يتوبوا ويكونوا مع المؤمنين. والأتباع مع أئمتهم في الدنيا وفي الآخرة في الشقاوة والهلاك والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والبدع درجات، فمن البدع ما هو كفر محض، ومنها ما هو عظيم من العظائم وكبيرة من الكبائر، ومنها ما هو معصية وفسق، ومنها ما هو خطأ. فيا أيها المسلم، تمسك بما كان عليه سلف الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم الجنة وشهد لهم بالإيمان الكامل وعض على ذلك بالنواجد، ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره على فضله وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عظموا ما عظم كتاب الله، فأحلوا حلالا وحرموا حراما، واعملوا بسنة نبيكم واطلبوا آثاره، وتمسكوا بهذه السنة فإنها النجاة في الدنيا والآخرة. ومن غير في هذه الدنيا وخالف سنة رسول الله وطريقته وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنه لا يرد على نبي الله صلى الله عليه وسلم الحوض، بل تطرده الملائكة وتختلجه من بين الجمع العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: